أخي السلام عليكم. Non, selon toi. Est-ce que Non, le je suis chef selon lui. souhaiterait que les frères de Guinée ils interviennent avant ou il va parler directement? سأتكلم مباشرة من الإخوة في غنية يبدأوا بالكلام. يبدو بالكلام. يعني il a dit qu'ils peuvent commencer à parler. Les frères de Guinée peuvent commencer à parler? Ils peuvent commencer à parler, là. Non. Ok, Achille Suleiman. Non. Walaykoum salam. Non, Cheikh Onyodo, vous pouvez, le Cheikh, en fait, il dit que vous pouvez commencer à parler, Inch'Allah. Peux faire l'enregistrement. Ah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أيها الإخوة الحضور ويسعدنا في هذا اليوم يوم الأحد 23 من شهر ذو الحجة لعام 1437 أن نلتقي بشيخنا الشيخ عبد الهادي من فرنسا حفظه الله تعالى في جلسة علمية أخوية مع أبنائه وإخوانه من غينيا كوناكري على اختلاف أماكنهم في هذا الوقت. فنقول للشيخ أهلا به وسهلا مع أبنائه وإخوانه ونشكر له إتاحته لنا لهذه الفرصة فجزاه الله خير الجزاء. الشيخ عبد الهادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، حياكم الله. حياكم الله وحفظكم الله وسدد خطاكم. بارك الله فيكم شيخنا. فكما لا يخفى عليكم موضوع هذا الاجتماع وهو ما وجه إليكم من قبل من أسئلة من قبل إخواننا الذين يسكنون حاليا في مصر حول قضية أخونا كلو. فقد وصل إلينا نصيحتكم وقرأناها والأخ كتب جوابا على هذه الأسئلة التي وجهها الإخوة إليكم. فنحن معكم اليوم يا شيخنا لنستمع إليكم جميعا يعني تعليقاتكم على هذه الرسالة التي كتبها أخونا تلو ونرجو أيضا توصياتكم يعني للإخوة السلفيين عامة وللغينيين خاصة بما يتعلق بأمر هذه الدعوة. وإذا جئت إلى هنا أترك السلام إلى الشيخ حفظكم الله وجزاكم الله خيرا والإخوة جميعا يسلمون على الشيخ. وعليك وعليهم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إنها لفرصة سعيدة نلتقي فيها عبر الهاتف بإخوان لنا بغنيا، نلتقي بهم على ذكر الله تعالى وطاعته، والحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخوتي في الله، لا يخفى عليكم أن من أصول أهل السنة والجماعة الاجتماع، وقد جاءت النصوص الدالة على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاث ويسخط لكم ثلاث، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلهذا الواجب علينا أخوتي في الله هو أن نتآلف فيما بيننا، وأن نتحابب، لأن الفرقة شر، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الاختلاف شر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة فإنها بركة، وفي لفظ: عليكم بالجماعة فإنها رحمة. فالذي أوصيكم به ونفسي: عليكم بالمودة والائتلاف، واحذروا من الفرقة والاختلاف. فهذا لا يخفى عليكم إخوتي في الله أن من أصول أهل السنة والجماعة ومن أصول الدعوة السلفية التي أكرمنا الله جل وعلا الجماعة، يد الله على الجماعة. كما أنصحكم بالدعوة إلى الله جل وعلا، بالدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، على منهج سلف هذه الأمة. والدعوة إلى الله جل وعلا شأنها عظيم وقدرها كبير، فهي وظيفة الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالواجب عليكم إخوتي في الله أن تتعاون على البر والتقوى. هذه الدعوة المباركة التي أكرمنا الله بها جل وعلا، وهي دعوة الحق، دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال: الجماعة وفي رواية تزيد المعنى بيانا ووضوحا قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالدعوة السلفية هي الرجوع إلى الإسلام المصفى. ولا يخفى عليكم أخوتي في الله ما يقوم به أهل البدع والأهواء من النيل من الدعوة السلفية ومن أئمتها، والواجب علينا أن نتوحد، والواجب علينا أن نتعاون، والواجب علينا أن نترك أسباب الفرقة والاختلاف، لأن هذا يضر بنا، وخاصة في هذا الزمان الذي تكالب فيه أهل البدع والأهواء. والله المستعان، والله المستعان، والله المستعان. الواجب عليكم أخوتي في الله أن تتحابوا فيما بينكم، اتركوا أسباب الفرقة والاختلاف، تعاونوا فيما بينكم على البر والتقوى. وإذا أحد منا زلت قدمه أو وقع في خطأ فعلينا أن نناصحه، أن نناصحه بالحكمة وبالكلمة الطيبة ونأخذ بيده، إلا إذا كان يدافع على أهل البدع والأهواء، أو كان ينتمي إلى حزب من الأحزاب، أو كان معاديا لعلماء الدعوة السلفية المعروفين بحمد الله جل وعلا، شيخنا العلامة ربيع، الشيخ عبيد الجابري، والشيخ محمد المدخلي، هؤلاء العلماء، الشيخ العلامة صالح الفوزان، الشيخ العلامة اللحيدان، هؤلاء العلماء الأجلاء يجب أن نلتف حولهم وأن نستفيد من علمهم، فهؤلاء هم علماؤنا. فإذا وقع من أحد منا خطأ فعلينا أن نناصحه وأن نأخذ بيده، لا نسارع إلى تبديعه وإلى هجره، ما دام معنا على المنهج، وما دام معنا على هذه العقيدة الصحيحة، أي نعم، فالواجب أن نتناصح فيما بيننا. والدين النصيحة، الدين النصيحة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين وأئمتهم. هذا هو المطلوب، أن نتناصح فيما بيننا. بارك الله فيكم، أحسن الله جميعا. لهذا أخوتي في الله، نصيحتي إليكم هو أن تتركوا أسباب الخلاف والفرقة. وقد قرأت الرسالة التي أرسل بها أخي قالوا، فوجدتها رسالة مفيدة الحمد لله جل وعلا، وكلامه لا يخرج عن كلام أهل العلم. والله جل وعلا يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الواجب عليكم أن تردوا هذه المسائل إلى أهل العلم، ولا تختلفوا فيما بينكم. فالعلماء جزاهم الله عنا خير الجزاء، نرجع إليهم ونستفيد من علمهم. وما أشكل علينا من الأمور، علينا أن نسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أقول ما أجاب به أخي قالوا في هذه الرسالة، أرى بأن هذه الإجابة عن ما طرح من الأسئلة في الحقيقة هي موافقة للكتاب والسنة. أي نعم، فيما تعلق يعني بالعقيقة، فيما تعلق بالعقيقة، ليس من السنة يعني الاجتماع على العقيقة. ولم يثبت عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنهم كانوا يجتمعون على العقيقة في البيوت. العقيقة كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وسعيد بن المسيب اسمع فيها ما شئت، يقول شيخنا العلامة الألباني رحمه الله تعالى: لم يثبت في العقيقة في شيء، فلك أن تتفدق بها، ولك يعني أن تدعو إخوانك للأكل منها. أما أن نقول يجب إعداد وليمة للعقيقة، فهذا ليس من السنة في شيء، وهذا من محدثات الأمور، ولا يجوز أبدا لأحد منا أن يقول يجب إلا بدليل قاطع، إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا فيما تعلق في ربي على أخينا قالوا، أنا كنت أظن بأن فيما تعلق بوليمة الزفاف لأن السؤال الذي طرح قالوا بأنه يقول أن وليمة الزفاف يعني الاجتماع على وليمة الزفاف يعني بدعة، فقلت هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع على وليمة الزفاف، أما فيما يتعلق بوليمة العقيقة فهذا لم يثبت عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما أن نقول واجب لا بد من الاجتماع على وليمة يعني وليمة العقيقة كما ذكرت آنفا قول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لما سئل عن العقيقة قال اصنع فيها ما شئت فيقول لك أن تأكل منها ويقول لك أن تتصدق ويقول لك أن تجمع إخوانك دون أن تعتقد أنها يعني هذه الوليمة واجبة دون اعتقاد ذلك. نعم، ويعني فعلا أن السلفية لم تبدأ بالشيخ الألباني ولا بشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، ولا السلفية هي دعوة الحق، هي دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، هي دعوة الإسلام المصفى، دين جميع الأنبياء والمرسلين. فالسلفية كتاب وسنة بفهم سلف هذه الأمة، ولهذا عندما نقول السلفية وندعو الناس إلى السلفية معنى ذلك أننا ندعو الناس إلى العودة والرجوع إلى الإسلام المصحح عقيدة ومنهجا وعبادة وسلوكا، الإسلام الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايعتم بالعيلة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد أنزل الله بكم ذلة لا ينزل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الأرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالدعوة السلفية لم تبدأ بالألباني ولا بابن باز ولا بالشيخ العثيمين، وإنما دعوة إنما هي دعوة يعني الأنبياء دعوة المرسلين، فهي دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم، إلى ما أجاب به أخي قال حفظه الله تعالى لم أرى في إجابته مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة في المسائل التي ذكرها. أيضا في مسألة الخل، الخل يقول صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، والخل إذا خلل بيد فاعل يعني إذا خللت بيد فاعل إنسان أتى إلى الخمر وخللها فهذا لا يجوز، لأن الرسول أمر بإراقتها وقال الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأل عن تخيل الخمر نهاه عن ذلك وأمره بإراقتها. أما إذا تخلت الخمر من تلقاء نفسها فهي حلال، وهذا ما ذكره أخونا قالوا، وهذا ما جاء في كتب أهل العلم كشرح سبل السلام على بلوغ المرام للإمام الصنعاني، وأيضا ما أجابت به اللجنة الدائمة، وأيضا ما أجاب به علماء السنة كشيخ الألباني وشيخ صالح العثيمين. أي نعم، فأرى بأن هذا الجواب الذي أجاب به أخونا يعني قالوا يعني في موضعه هو ما خالف علماء السنة. كذلك صلاة التراويح، نحن نقول بأن صلاة التراويح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أكثر من 11 ركعة كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ما كان يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان، وهذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل، مع أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها اختلاف بين العلماء، فمنهم من يرى الزيادة ومنهم من يرى عدم ذلك، ولنجعل من الحبة قبة ومن نملة فيلة. فهذه المسائل التي اختلف فيها العلماء لا تكون سببا في النزاع فيما بيننا، لا تكون سببا في العداوة فيما بيننا، لا تكون سببا في التفرق فيما بيننا. هذه المسائل ترجع فيها إلى العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واتقوا الله عباد الله، وهذه نصيحتي إليكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجمع شملكم وأن يوحد كلمتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا. نعم أخي سليمان. الخير على شيخنا شيخ عبد الحاج رحمه الله تعالى على ما تقدم به من الكلمات يحتسب المباركة، كما أسلفنا أولا على أننا ندم يا إخوان. أخونا إليه حفظه الله تعالى، ولكن ما نقول شيخنا حسنا. عفوا الشيخ لا يسمع، قل له يرفع صوته. نعم. ما زلنا نعيش فيها على أمر جديد، على الدعوة السلفية، وقد كثر المعارضون لهذه الدعوة المباركة. ومن ضمن الذين ينتسبون إلى هذه الدعوة المباركة دعوة السلفية. نعم. السلام عليكم. مسألة تمت الأخن وهم ما تريدون مباشرة الرجوع على الجديد، هذا وبعد إخواننا بعضهم يعيشون في مصر. نعم يا أخي، يا أخي لا يزال الصوت ضعيفا جدا. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم أخ صوت شيخ غلان انا انت با بيان في نعم شيخ، كما اثرت اليكم قلت وقد كثر المخالفون للدعوه السلفيه المباركه في دوله غينيا هنا، ونحن نعيش في هذه البلاد في امر غريب جدا. ومن ذلك يوجد من الاخوه الذين ينتسبون إلى السلفية يحبون ولا ننكر ذلك، ولكنهم يتعجلون في المسائل. إذا حصل إذا سمعوا أخا من إخوانهم يتكلمون في مسألة لا يعرفونها أو ينقلوا فائدة مثلوا عليها، ينظرون بما قليل من العلم وينقضونه وينقلون كلامه على خلاف ما هم عليه والله عز وجل يقول إنه لا وهم يقولون كذلك عن الإخوة ويقولون إلى المشايخ على خلاف ما يريدون. ومنهم من يوجد في مصر، ومنهم من يوجد في فرنسا وغيرها، ونريد منكم نصيحة تنصحون لنا ولهم إذا حصل خطأ بعد إخواننا نقاوي هذا إلى أن أرجع جميعا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع جبين جزاكم الله خير. ألو نعم السلام عليكم. السلام عليكم. نعم أخي الشيخ، إلا أنتندي أسكوا دي لفا إلا أنتندي شو ديماند إلا أنتندي. ألو نعم إلا أنتندي. نعم نعم داكور. Maintenant, on écoute, hein? Le chef, il a entendu ce que le frère a dit ou bien il n'a pas bien entendu? Non, je demande s'il a entendu, oui, s'il peut répondre à une citation. Comment ça se passe? Ouais. Vous n'êtes pas directement avec le chef? Je suis dans le taxi là, je viens d'arriver. Pardon? Abdoukadir, vous n'êtes pas directement avec le chef? Non, mais là vous êtes avec le chef ou pas? Abou Ahmed. Non. Allô? Allô, allô, nous, je ne sais pas, ça semble que le chef est au téléphone là quelque part, je ne sais pas. Il y a des frères guinéens qui sont directement avec le chef ou pas? Oui, oui, il y a des frères guinéens qui sont avec lui à Marseille. Ok, ceci qui va tout dire, si le chef a bien entendu ou bien il ne l'a pas entendu? Oui, oui, justement ce que je demande, je demande aux frères. Allô? Souleymane? Non. Non, est-ce que le chef a entendu la sollicitation du frère? Allô? De quoi? Allô? Tout le monde, il n'est pas en ligne avec nous. Allô? Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Abou Ahmad, Mohamed Ali Dial. Je disais, on n'est pas avec le chef, c'est Souleymane et certains de nos frères qui sont avec le chef là-bas. Donc, on patiente, il va répondre, Inch'Allah. Aussi, par rapport aux frères qui sont en Guinée, Barakallah Fihim, de bien parler au téléphone pour que les autres puissent très bien entendre ce qu'ils disent. Hayakumullah. Et Abdelkader, par rapport aux écrits du frère sur internet, il faut poser ça au cheikh aussi. Non. Et au Toulouse là. Non, qu'il non. Pense à tout ça. Il ne faut pas oublier tout ça. Barakallah. Hayakum Allah. Amin, amin. Allez, Inch'Allah. Si on peut connecter Souleymane, on va savoir s'il est directement en ligne avec nous. Est-ce qu'il est avec le cheikh? Quelle est la position? Souleymane, il est avec le cher. Allô? Là, vous êtes plus avec le cher, là? Allô? Allô, Akhi? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Le cher, maana ou le laïs maana? نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الإخوة الذين مع الشيخ نريد نعرف منهم الشيخ معنا أو ليس معنا الآن. الشيخ ليس معكم الآن؟ لا ندفع شيئا يعني عن الشيخ. نعم. سليمان السلام عليكم يا ابو ابراهيم السلام ورحمه الله مصطفى هل الشيخ معنا لا هذا الذي نتساءل يا اخي حاليا لا ندري ننتظر اخواننا الذين ذهبوا الى الشيخ مباشره نسالهم حاليا ننتظر جميعا Afwan, Afwan, je vais appeler le frère Souleymane. Apparemment, ils sont déconnectés. Salam alaikum wa rahmatullah. Abou Ahmad, c'est Abou Ahmad. Veuillez patienter un peu. Souleymane va appeler, va revenir sur la ligne. Le cheikh n'est pas avec nous. Hein. Barakallah fikoum. Patientez un instant. Il revient, Inch'Allah. Ok. Madame, j'appelle Souleymane, j'appelle. Moustapha, qu'on a un cheikh, n'est pas ma'ana, halien à l'antabaka. N'antabir, wa huwa, y'a d'ukhul l'an. N'antabir, bada, d'akaïd. Aïe, non, barakallah. Wa alaykoum Allah. Wa alaykoum wa rahmatullah. Salam alaykoum, vous m'entendez? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Akhi Souleymane, on t'entend. Allô? Allô? Non, Akhi, t'as fait ça. Vous avez entendu? Vous avez entendu? C'est bon. Oui, non, on t'entend. Qui peut... Mais vous entendez ce que le frère, il a dit en arabe. En gros, Yanni, je vais questionner tout de suite sur Abba Bakr. Il a dit, Yanni, que déjà un sur Kalo, il a lu la Risala, Barakallahu Fik, et il est content par rapport à ça. Il n'y a aucune erreur du frère, comme vous avez entendu lorsqu'il a... Parce qu'en fait, il tenait la Risala de Kalo, et c'est ça qu'il est en train de commenter, en fait. Alhamdulillah. Donc, il a dit au frère, Yanni, Abba Bakr, qu'il se taise, il n'y a rien. Qu'il se taise, il n'a pas le droit de parler. Qu'il se taise, et nous, on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. Il faut qu'il arrête. Il m'a même dit en français qu'il arrête. Non. Allô? Oh, allô, non, Marie. Allô, mais comment on doit se comporter vis-à-vis de lui? Avec toutes ces fitnas qu'il est en train de propager sur Internet. Le soir, il va revenir là, parce que le problème, il est dans une autre ville. Tu vois, c'est pour ça, en fait, il était un peu pressé. Mais là, cher, il va être avec nous, Inch'Allah. Je vais bien lui exposer l'affaire. Mais en gros, il a dit qu'il se taise, en fait. Maintenant, s'il se tait pas, de toute façon, maintenant, les frères qu'ils ont entendus, j'espère que tous les frères qu'ils ont entendus, que ce soit en Guinée, Mauritanie ou n'importe où, que maintenant, ils ont écouté le cher et que maintenant, celui qui veut parler encore, qui ramène Adillah ou quelque chose de sérieux, mais qui, en gros, qu'on soit unis et qu'on ne diverge pas, quoi. Yanni. Mais il faut parler au chef par rapport à ce qu'il est en train de dire. Inch'Allah, de toute façon, c'est par ça que les frères qui sont ici en France, comment ils doivent se comporter par rapport avec lui. Je vais lui poser la question, Inch'Allah. Je vais lui poser, mais en gros aussi, celui, Alhamdulillah, maintenant, celui qui a écouté l'audio. Celui qui n'a pas l'arabe, qu'il le fasse traduire. Et comme ça, Yanni, Cheikh, là, il a tout dit. Et qu'on prend ça comme base, Inch'Allah. Comme ça, il n'y a plus de divergence. Et que maintenant, cette chose-là soit éteinte à jamais. Comme ça, on peut continuer. Celui qui re-ramène quelque chose encore du même genre, maintenant, les frères, ils connaissent cette ruse et ils connaissent ces choses-là. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Je vais l'enregistrer tout à l'heure. Je vais lui poser la question. Je vais enregistrer. Je vais proposer ça sur projet d'Arwa Salafia, Inch'Allah. Ok, il faut lui demander la permission de proposer. Hein, t'inquiète pas. C'est lui-même, en fait, même à la base, c'est lui-même qui nous avait dit d'enregistrer tout ça. Il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, Inch'Allah. نعم إن تكاد جزاك الله خير okay. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إخواني الكرام